امسكها اكمل بسم الله. واللي ما يقدرش اوعى ان يفوت منه يوم عرفه صيام كفر صيام 30. طيب ايوه هكذا يقول ان شاء الله تعالى. وبعدين انت لح على ربنا ان يصل لك الحل. انا لو عندي ثلاث سجاديد وبعت لي اراضي مريحك، انا بيع طين، انا بيع ارضي، انا بيع عرض ولا بيع ارضي؟ تخيبت خيبه. لا انا كل حاجه من اجل الدين. طبعا انا بقولش اللي عنده فدان يلزمه ان يبيع، لكن يجوز له ان يبيع، لكن لا يلزمه لانه عايش منه، لكن لا يلزمه. لكن على قدر تعلق قلبك بالاخره، على قدر ما سيعطيك الله والحجم الابواب الرزق. نعم تفضل تفضل. يصح حجه اذا تم بالاركان والواجبات وهو مخالف لولي الامر ومخالف للامر لا ينبغي. نعم سيدنا بالنسبه للاضاحي في حد عنده اضحيه مسنه لكن فيها ايه؟ الراج في الفحم. في خراج خراج. فالطبيب قال يا مولانا الله طيب لا غير الله طيب. نحن نريد حاجه سليمه لا خراج ولا غير خراج. تمام. عنده برضه نفس القصه اكرمه الله خروف خروفيا كان داست على اي حاجه وهو صغير فايه بيحفظ عليها بس هو ما شاء الله متين يعني. كويس. اربع لا يجزئن في الاضاحي. العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها. والمريضة العزيزة التي لا تنقي أي نعم فهذه لا تكره. العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة والتي لا تنقي ايش نقي. تمام كده؟ الله أعلم. تفضل. قال البرامج الناس قلت لهم ولو جدي على قدك يعني جدي اتضحى وقيم الشعيره فقال لي جدي ما عملش حاجه جدي 10 كيلو. معلش يا شيخ انا راجل فاتت يا شيخ انا صلاه الظهر والعصر. ايوه فات الظهر والعصر. اتفضل. بعد صلاه الظهر والعصر يا شيخ انا فالرسول صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك والله أعلم. نعم. تفضل. من كان سيسأل هنا؟ تفضل. دلوقتي بيقول لك أوزع الصيام أوزع الصيام على الأرحام بس العشرة كيلو اللي قدام الأرحام وخلاص. ينفع. لو ذبحت عجل مش هتكفيهم. فافعل ما تستطيع. أنا قلت لك بدون كلام مطول إن في واحد يعني عمل فتك. انا بدل ما اجيب طباخ انا اجيب يعني ارغفه طويله كده بيعملوا عليها فرن واحط الراجل 50 جنيه اللي عاوز يجيب جبنه يجيب رومي يجيب عسل يجيب بيض يجيب لحمه يجيب حته دجاج ولا بتاع. فلما فتحوا هو هروبا من ده مالح ده اكل قليل ده اكل كتير ده بقى الى فلما هو بيقول 50 جنيه ما كانش عارف يحط 100. صفة بشرية الانتقاء. فأنا أشغل نفسي كيف يرضى الله. أيوة بس الله نعم. رجل متعود على أضحية كل عام سنة وليس في نزهة ولكن جاء موجود في هذه الأيام فيريد في أيام التشريق أن يذبح في ابنه عجلا كبيرا وكمية الإيه العقيق ويوقف الناس كلها دون أن يعلمهم يقول ذلك. أنا أقول لهم إذا أردت السنة اذبح للولد شاتان وللأضحية شاة. إذا أردت السنة. أي نعم. وإن فعلت العجل فبه قال بعض أهل العلم ولا أعلم في ذلك سنة. لأنهم قاسوا ذلك على الأضحية والهدي. لكن السنة وهي مقدمة هو ما ذكرته لك بفضل. وأنا أعطيك مثال. لو قرأت في سنة الفجر البقرة والعمران بعد الفتح صلاة صح لكن أفضل الفتح والكافرين والإخلاص ولا البقرة ولا عمران؟ لأن هذه السنة. لكن لو سألت عقلك هتقول البقرة 286 آية والآل عمران 200 آية والآية فيها كذا كلمة والكلمة فيها كذا حرف والحرف 10 حسنات يبقى دي أكسب لي عند ربنا لكن السنة أفضل. فهمت كيف؟ فكذلك لو كانت العجل أفيد لكن السنة مقدمة عليها. والله لا تفضل. مأموم رفع من الركعة وسهى وهو الإمام بشوطه وتقدم بسبح ربنا سبحانه وتعالى وبعدين في الآخر خالص بعد ما خلص سجد سجدين للسهو بعد ان يخلص. هو مأموم؟ هو مأموم. ترك ايه؟ هو لم يترك شيء، هو لما قال سهى سبح الله عز وجل. لا شيء عليه. ربنا لا تؤاخذنا إلا نسينا وأخطأ. بعد ما خلص الإمام هو سجد سجدين للسهو. لا يثبت، الإمام يتحمل عنه ذلك. هو سجد، هو جاهل، عفى الله عنه، الصلاة صحيحة، لكن فيما بعد لا يجعل عليه شيء. وهذه أمثلة نضربها في الدروس. يعني نعمل درس مسألتين. مسألة دي ومسألة دي. نعمل درس مسألة واحدة. واخد بالك ازاي؟ بس نقول المسألة حصل كذا وجوابها كذا. أو مثلا نقول إيه؟ مثلا حاجة نقول في ناس بيقولوا كذا، ده خطأ. بعد ما نقول خطأ نبين وجه الخطأ. نبين إيه؟ وبعد ما نبين وجه الخطأ نقول الصواب. أديك مثال. مثلا هناك من يقول في سجود السهو جل من لا يسهو ولا ينام، ده خطا. طب خطا ليه؟ لان سيد المصلين لم يقل هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم قد صلوا كما رايتون ايه؟ طب الصواب ايه؟ اقول سبحان ربي الاحد. يبقى انا ذكرت واحد خطا، اثنين ذكرت وجه الخطا، ثلاثه ذكرت عكس الخطا وهو الصواب. تمام؟ وهكذا هلم جرا. الله. هل في دعاء مخصص في سجود الشكر؟ لا تقول سبح سبحان ربي الاعلى ولا مانع ان كنت في الصباح تقول اللهم ما اصبح لي من نعمه وبعد من خلقك امنك وحدك لا شريك لك فك الحمد لك الشكر. ثم في المساء تقول اللهم ما امس لي من نعمه وبعد من خلقك امنك وحدك لا شريك لك فك الحمد لك الشكر. ماذا يعني؟ الله لا لا ابدا بالاستغفار ثم تفضل بهذا الذكر. لا يعني اي نعم. الاستغفار اولا هدي النبي صلى على المجانية فاخطب شغل عليه الصلاه والسلام. الله رب السلام بالاشاره هكذا هكذا يعني تجعل باطن الكف اسفل وظاهرها الى اعلى. اي نعم. لماذا قلت هكذا؟ بينت بلساني يعني قد يكون رجل كفيف وقد يسمعني واحد عبر هذا التسجيل وهو ايضا كفيف وربما يسمع ولا يرى الشاشه فتبين بالبيان وتجمع بين البيان والفعل. نعم نعم. الذي يروج سلعته سيدنا بتوحيد الله وبالصلاه والسلام على رسول الله. ايه؟ الذي يروج سلعته ما السلعه الذي يروج؟ انا لا ارى حرجا في ذلك لانه قصد ذكر الله وقصد البركة وإحسان الظن مطلوب. واحد يبيع خضار ولا فاكهة قد صلى الحبيب قلبك يطيب قرب وصلى على الحبيب أيا كانت هذه السلعة. هل يجوز الدعاء المطلق قبل السلام؟ لكن لو صلى الحبيب قلبك يطيب يغش أو يكذب خدت لك معاك ازاي؟ فيخدع الناس انه متدين وليس كذلك. هل يجوز الدعاء المطلق قبل السلام بعد التشهد قبل السلام؟ يجوز يجوز يجوز. قول النفس الطلاق في المره الواحده هل يحسب؟ ايه؟ لو قال الرجل لزوجته انت طالق طالق طالق ثلاث مرات في نفس الوقت يحسب واحده والثاني والثالث مؤكد للاول. لكن لو قال لا انت طالق ثم طالق ثم طالق يصير طلقه. هل فهمت شيئا؟ لو قال طالق طالق طالق طلقة واحدة لأن الثاني والثالث وأكل الأول ولو قلت لا أنت طالق ثم طالق ثم طالق ثم طالق طلقة. عمل الفعل سيدنا؟ نعم. المجلس الواحد؟ المجلس الواحد. نعم. هل يجوز للإمام أن يقول أمين مع المصلين؟ السنة أن يقول أمين. هذه سنة. وإذا لم يقل صلاة صحيحة. على كل حال السنة أن يقول السنة أن يقول وآ حركتين ومين من أربعة لستة آمين. لكن هل النبي يصلي وهو يرد السلام هل الحكمة منه أن يرى المسلم يعني ممكن يقول هكذا أم لا لابد أن تكون هناك لأن المسلم لو خلفه قد لا يراه هل العبرة فيقعد حتى يراه ولا لابد أن يكون فيه؟ المهم أنه يرى هكذا حتى لو ما رآش حتى لو رآه المهم هو رد لأن رد السلام فرض عين عليه ما لم يوجد أحد. نعم. هذا فرض. طيب صلاه الاستخاره هل يخصص لها ركعتين ام ايه؟ صلاه الاستخاره هل يخصص لها ركعتين ام تكون في اي صلاه؟ لا يفرض لها ركعتين في اي موضع في الصلاه قبل التسليم التسليمتين يدعو الدعاء ومن بعده يجوز ولكن انا اقول لك قبل التسليمتين. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. معلش يا شيخ انا كان هناك احد نساء شيخنا اتت بابنها في مكان يذبح فيه الغنم من الوحش يعني. ايه؟ احد النساء ايه؟ يذبح فيه يا شيخنا مكان يذبح فيه المواشي والغنم اعزك الله يا شيخنا. ايوه سؤالي ما؟ يا شيخنا جاهز اتت بابنها هناك و ووضعت الدم طبعا على جسده وبعد كده بيقول انا حرص الدم في رجله ومشت عليه سبع مرات. هذا من الشرك، هذا من الشركيات، لأنها تعتقد جلب نفع ودفع ضر، وفي واحد ساحر مجرم هو الذي قال لها هذا الكلام. فالواجب أن تشهد الشهادتين وتغتسل وتتوب إلى الله من هذه الجريمة المكراهة، والله أعلم. وينبغي أن نتلطف بها وأن ندعوها إلى الله برفق حتى نأخذ بيدها إلى التوحيد. بارك الله فيك. نعم. وعدت السعودية أبو مات أمرحها جدا صحيح؟ حج لأبوه وهو في السعودية وهو ما حجش عن نفسه، الحجة بتحسب لمين؟ هو ما يعرفش. أنا لا أعلم، ولكن أنت تعلم حديث سيدنا أبي داود لبيك اللهم عن شرهما، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شرهما. قلت أخذ العلماء من ذلك أنه لا يجوز لأحد أن يحج عن أحد إلا إذا كان قد حج عن نفسه، والله أعلم. نعم نعم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تفضل. اسف يا شيخ انا بعتذرك تعالي يا شيخ. تفضل. ايوه يا شيخ. تفضل. بقول لك يا شيخ انا صاحب القصر اللي حكيتها لك دلوقتي، لكن اقول لك يا شيخ انا بيسمع بسم الله الرحمن الرحيم او شيء من الذكر فيرتعد في نفسه كده ويبكي، فيعني ايه الشيء اللي نفعل يا شيخ انا عشان يعني عليك ان تحافظ على تكبيره الاحرام في الصلاه الخمس في جماعه، وأن تحافظ على أذكار الصلاة المشروعة والسنن الراتبة القبلية والبعدية، وتقول بعد الفجر كل يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مئة مرة، مئة مرة قبل المغرب، وتقول حسبي الله لا إله إلا عليه توكلت، وربع شريك سبعة في الصباح سبعة في المساء، وتقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء واسمه العليم، ثلاثة في الصباح وثلاثة في المساء، وتعتقد أن الضر والنفع فقط بيد الله عز وجل، وعند النوم تنفث في كفيك وتقرأ آية الكرسي الإخلاص مرتين، وتمسح ما استطعت من جسدك وتفعل ذلك ثلاثا، إن فعلت ما ذكرته لك الآن سيدفع الله عنك الداء والبلاء بفضله، والله أعلم. هو بيت الصغير يا شيخ. افعل افعل أنت له ذلك. بيت الصغير يا شيخ. افعل الكبير يفعل له، يفعل له ما ذكرت. نعم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم وافق تأمينكم تأمين الملائكة غفر لكم تقدم. هذا صحيح. أي موافقة؟ الخطيب تأمين أحيانا نقول بعدنا. لا يعني يكون المأمومين مع الإمام. هكذا نص الحديث. هكذا نص الحديث. نعم. نعم. حكم البسمة للإمام. بسم الله محل خلاف بين أهل العلم. الشافعية يقولون أنها آية من الفاتحة، الحنابلة يقولون ليست آية، ويستدلوا بحديث أبو هريرة في مسلم قسمت الصلاة بين وبين عبد نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين فبسملة. على كل حال أهل السنة يتعودون ويبسملون في سرهم ويجهرون بقول ربنا الحمد لله رب العالمين. تفضل أيها المتصل. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. هاتي. هو انا متزوجة من 15 سنة وعندي ثلاث اولاد 14 سنة. يا رب يبارك لك. الله مش طالع خالص. ربنا يبارك لك. الله يبارك حضرتك. ومن زمان من اول الزواج بعد زواج بسنتين كده كنت اتخانقنا خناقة انا وجوزي، قال لي على الطلاق لو خرجتي من البيت هتبقي طالق، وخرجت على اني امشي، انا كنت عايش في اكتوبر وكنت نازله البلد من غمض وما عرفتش انزل ورجعت البيت تاني، بس هو من يومها بيقول اني نفسي بطلق. وفي مره برضه رمى اليمين في خناقه، احنا دايما نشد عصبيين طيب يا اختي صلى على النبي. انا لا استطيع ان اجيب الا اذا اتصل بي الراجل وحضرتك تكوني بجواره، فاذا سالني اجبته واذا تعذر ذلك عليه ذهب الى اقرب عالم له. لا تمكني الرجل من نفسك حتى يا أختي لا بد أن يأخذك ويذهب إلى دار الإفتاء أو إلى عالم. أي نعم. هو ذهب لدار الإفتاء وبيقول إن هو يعني هو بعث لنا الفتوى إن الشيخ قال عليا الطلاق دي لا تقع. وأنا عليا الطلاق يعني أنا أعرف من زمان إن هي الطلاق عليا الطلاق. يا أختي عشان ما تبدأ من الكلام الطويل بس، خدي مني افهم اللي أنا بقول، أنا بقول عربي. واحد، لا تمكني الرجل منك إذا كنت عنده حتى يأخذك ويذهب إلى دار الإفتاء أو إلى عالم رباني يفتيه. اثنين، نأخذ بفتوى العالم وافقت مزاجنا أو خالفت. ثلاثة، إن كان زوجك قد فعل هذا وقال المفتي أنك ما زلت زوجة فأنت زوجة، وإذا قال أنت لست زوجة فأنت لست زوجة. انتهى الجواب. الإمام ابن قدامة قال وجملة ذلك أنه ليس لمن لم يحج حجة الإسلام أن يحج عن غيره، فإن فعل وقع إحرامه عن حجة الإسلام. وبهذا قال الأوزاعي والشافعي وإسحاق، وقال أبو بكر عبد العزيز يقع الحج باطلا ولا يصح ذلك عنه ولا عن غيره. وروي ذلك عن ابن عباس أنه لما كان من شرط طواف الزيارة تعيين النية فمتى نواه لغيره ولم ينوي لنفسه لم يقع عن نفسه. وقال الحسن وإبراهيم وأيوب السختياني وجعفر بن محمد ومالك وأبو حنيفة يجوز أن يحج عن غيره ما لم يحج عن نفسه، وحكي عن أحمد مثل ذلك. والراجح أيها الكرام أنه لا يجوز أن يحج عن غيره ما لم يحج عن نفسه. أو قارنا، والأفضل أن يحرم متمتعا ويكون عليه ذبح شاة ما دام لم يحرم من الميقات، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول الأخ سائل، هل الاستعانة بالجن محظورة في جميع الأحوال وإن كان الجن يساعد في فك السحر؟ إلى شيء من العلم زد واستريح. والله تعالى حذر في كتابه فقال وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذا في سورة الجن. وقال عز وجل سورة البقرة واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اللهم إني أسأل الله العظيم رب العرش العظيم تشفيه سبع مرات، وبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات، وفي هذا القدر كفاية بإذن الله. أحسن الله إليكم. يقول والد أخذ ولده الصغير وذهب إلى أحد الجزارين وهو يذبح، فبعدما أفرغ حاوية البطن وضع الولد في بطن العجل، يقول أن هذا يكون أفضل للولد ويكون عمره طويل. هذا من الشركيات، لأنه اعتقد أن هذا يطيل العمر، والإنسان هو سعيد، وذلك ثابت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وكذلك يعتقد بذلك النفع، والضر والنفع لا يمتلكه أحد إلا الله. فإن الله تعالى قال إخبارا عن رسوله وهو يكلم الجن قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه متحدا. فهذا هو رسول الله، فكيف بمن هو دونه؟ فأقلوا أيها البقلاء واعلموا أن النفع والضر بيد الله وحده. أين عقد رجل على امرأة وبعد القائمة اشترطت عليها عليه ألا يحلق لحيته فوافق على ذلك وبعد ذلك حلقها. لها أن تطلب الطلاق ولا إثم عليها في ذلك. ولها أن تعيش معه وهو على هذه المعصية وتحصل له التبعل، يعني تتجبل وتتزين وكبتها نظيف والطعام في وقته، أي نعم، وفي ساعات الهدوء والانسجام تقول له أنت جميل لكني أراك أجمل بشكل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باللحية، فنريد هذه الزينة ألا تفارق وجهك الجميل. فأنا أقول أن المرأة العاقلة المحنكة تستطيع بسهولة أن تجعل الرجل خاتما في أصبعها، والمرأة صاحبة البوز الطويل والوجه المكشر والمتخصصة في الهم والغم هذه لو كانت قمرا وتهدهد عليه وتعامله كأنه طفل برقة، فإذا كانت هموم الدنيا وغمومها على ظهره فبكلمات رقيقة رقراقة من هذه الزوجة الموفقة ستزيل من عليه جبال الهم. أين ولكن أين من يدرك هذا؟ وأين من يستوعب هذا؟ وأين من يطبق هذا على أرض الواقع؟ نسأل الله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول أخ من إخواننا: نسمع من بعض المسلمين قولهم النصراني والله أحسن من المسلمين. هذه كلمة يعني أقل الكلام فيها الحرمة، فممكن تصل الكفر. قال الله تعالى: لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع إيه؟ يبقى كيف أحسن من المسلمين؟ اثنين: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. بعض الناس يقرأوها ولا تأمنوا، غلط. الصواب: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. بعضهم إيه؟ أولياء. ومن يتولهم منكم فإنه منهم. والله تعالى قال أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، والله تبارك وتعالى قال: لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، والله تعالى قال: لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، والله تعالى قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم أو عشيرته. فالولاء والبراء أصلان عظيمان من أصول هذا الدين. أما أن نأتي بصورة شيخ لابس جبة وعمة وقسيس ونقول الشيخ والقسيس شيخان، وإن شئت فقل قسيسان، أسكت يا حماراني. كلام بعض. إحنا عقيدتنا قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عقيدتنا أن ربنا لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره يقول الله أكبر. عقيدتنا إنما إلهكم إله واحد، هذه عقيدتنا. نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خير وشر، والكفر برسول واحد كفر أكبر. كانك كفرت بالرسل كلها. هل فهمت؟ مرة الخديوي في مصر اجتمع عنده الحاخام رأس اليهود ورأس النصارى، رأس النصارى اللي هو ورأس المسلمين شيخ الأصل، فقال إن كل منكم يقول أنه سيدخل الجنة، فكل منكم يثبت هذا. فالحاخام قال الشيخ الأصغر تكلم ورأس النصارى تكلم، فتكلم الشيخ الأصغر. فالشيخ الأصغر قال لليهود: إذا كنتم أنتم داخلوها فنحن داخلوها لأننا نؤمن بموسى. وقال النصارى: إذا كنتم أنتم داخلوها فنحن داخلوها لأننا نؤمن بعيسى. وإذا كنا نحن داخلوها فنحن داخلوها داخلوها داخلوها بإذن الله وأنتم لن تدخلوا لأنكم لا تؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه آمين. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم من افترى على الله الكذب فهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أمر رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أحسن صوتكم. تقول زوجي يعمل تاجرا في السوق ولكن يتاجر أيضا فيما حرم الله كالبنج والحبوب فهل يحق لي أن أطلب الطلاق منه أو أبتعد أنا وأولادي عنه؟ الذي أنصحك به أن تحافظي على نظافة بيتك ونظافة أولادك الصغار خاصة وإحضار طعامه من فطور وغداء وعشاء في وقته وتهيئة مكان النوم له عند منامه وقلة العتاب له وتهشين وتبشين وتحسنين استقباله وتوديعه والثناء عليه بما فيه من الخير ثم بعد هذه الجولة التي ذكرتها تذكريه بعذاب القبر ونعيمه والجنة وما أعد الله فيها من نعيم دائم والنار وما أعد الله فيها من عذاب دائم فإن أتيت بثمرة فالحمد لله وإن لم تأتي بثمرة فصلت عليه من الصالحين من محارمك كأبيك أو أخيك أو عمك أو خالك ممن يذكروه فيها فإذا تذكر فالحمد لله وإذا لم يتذكر وطلبت الطلاق فلا اسم عليك وهذا من حقك والله أحسن. أحسن الله عليكم. تقول أيضا زوجي رجل مصلي ويقوم على خدمة بيته بكامل أنواع الطرق السليمة لكن حينما يغضب يسب الدين. أولا في الثلث الأخير من الليل ندعو له بالسجود أن يهدي من الله وأن يهدي و نذكره بالعدل في الغضب والرضا والفقر والغنى نذكره بذلك ونطلب منه أن يحافظ على أذكار الصباح كاملة وأذكار المساء كاملة لأن الله تعالى قال في كتابه فاذكروني في تفسيرها قال اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي ربنا وانت لما تسوي اذكار الصباح واذكار المساء واذكار الصلاه واذكار النوم اذكرت ولا لا؟ يبقى ربنا يذكرك وذكر الله لك ان يبعدك عن محرم. يبقى العلاج ان ندله على اذكار الصباح واذكار النوم واذكار الصباح واذكار المساء ونود القران. فان وفق فانه سيقلع عن هذه الجريمه النكراء التي ذكرتها. والله أحسن الله إليكم. يقول زوجتي أصيبت بالمس منذ أكثر من 15 عام وتسمع كل يوم سورة البقرة ولكن لا نجد نتيجة فما أنا أريد قراءة سورة البقرة مستمعها تقرأ سورة البقرة ثلاثين مرة رقم واحد وتعتقد أن الشفاء فقط بيد الله وتحرر صلاة الخمس وقت الفضيلة وأذكار سورة القبلية والبعدية ولا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد لله رب العالمين بعد الفجر ويوم المغرب حسبي الله سبع صلوات وسلام بسم الله الذي لا يضر ثلاثة صلوات وسلام مع أذكار النوم والله سيدفع عنها وتأتي 2 كيلو زيت زيتون ويقع عليها الرقة الشرعية وتدهن تضع منه على الطعام وستبرأ إن فعلت هذا بإذن الله لكن تستمر على هذا يعني 3 أشهر متتالية وسيأخذ الله بيدها بإذن الله لكن الناس يفكرون إن ريموت تعمل كده على طول لا الامر يحتاج يا ايها الذين امنوا اصبروا بعد ايه بعد ايه صبر واتقوا الله لعلكم الامر يحتاج الى صبر ومصابره ومرابطه وتقوى ايضا والله احسن الله اليكم. يقول رجل تجاوز